هو فرصة للمذنبين وسعادة للتائبين، عتق وفيه رحمة، هو يقظة للغافلين. إن كنت يوما قد نسيت درب المعاصي، قد مشيت وأصبت ذنبا أو أتيت، فجلست مكسورا حزين، بشراك لا زال الأمل، أقبل أخيا على عجل، رمضان جاءك باسما، طوبى لكل الصائمين. فيه الليالي مقمرات ملأ بأنسام الطاعات، والقدر أجمل ليلة فيها استجابات الدعاء. فيه الليالي مقمرات ملأ بأنسام الطاعات، والقدر أجمل ليلة فيها استجابات الدعاء. وترى ابتسامات الفقير جو المحبة والسرور، ويرق قلب اليائس، رمضان للعاصي رجاء. هو فرصة للمذنبين وسعادة للتائبين، عتق وفيه رحمة، هو يقظة للغافلين. في مسجد الحي القريب جمع الأحبة كم يطيب، لازلت أسمع طبلتان، قم يا أخي وقت السحور. في مسجد الحي القريب جمع الأحبة كم يطيب، لازلت أسمع طبلتان، قم يا أخي وقت السحور. ونعود للبيت المساء، وقلوبنا نحو السماء، وكفنا مرفوعة، ندعوهما قبل